أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية مع قصد القربة فيهما. هذا قريناه أمس. فرعان: الأول إذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف إلا من جهته. إذا قالوا إنه ما قصد القربة أجهو مشتي الموقوف عليه لجل إذا ما صح الوقف فأجهو هبة، والهبة أنفع له، تبدي ملك له، لأن الوقف ما هو ملك، ما هو إلا المنافع فقط، ما هو سابر البيع. فإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف إلا من جهته. فلو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فإنه يجوز له البيع في الباطن لا في الظاهر، حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما يأتي. وحيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما يأتي لم يجوز له البيع. اشتين يجوز له في الباطن لأنه دار ما نيته لله، فإذا ما نيته لله فيجوز البيع، والبيع يعتبر رجوع عن الهبة، وجهه هبة. فإن قصد القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان وارث كالنساء أو غيرهن أو فرارا من الدين صح الوقف لحصول الشرط وهو قصد القربة. ما هو صحيح، هذا غلط. إذا كان القصد حرمان النسوان أو القصد الفرار من الدين، إذا عليه دين يشتي لا يخلص، وقف أمواله لجله لا يلزمه يسدد الدين، فالوقف ما هو صحيح ولا هو جائز ولا معه فيه أجر. الثاني أي الفرع الثاني: لو لم يعرف ما قصد به الواقف رجع إلى لفظ وإلى المصرف، فإن كان في أحدهما ما يقتضي القربة نحو أن يقول لله أو في سبيله أو يقول وقفا محبسا أو مؤبدا أو يكون المصرف فيه قربة كالمسجد والفقراء صح الوقف، وإن لم يكن شيء من ذلك بل مجرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة. وعلم أنه ليس من شرط الوقف مع قصد القربة أن يذكر المصرف كالمسجد والفقراء أو يقول في سبيل الله، حيث كان لفظ الوقف صريحا دالا على القربة. الحين يقول لله ما عاد في حاجة، إذا فيه دلالة على القربة وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية. الوقف ينقسم إلى كناية وتصريح وتقدم. فإذا الوقف صريح فلا يحتاج إلى النطق بالنية، يكفي قصد القربة، لا يحتاج. ما هو نية الوقف؟ نية القربة، نية القربة يحتاج ينويها في نفسه، لكن مع الكناية، مع إذا كان اللفظ كناية لفظ الوقف كناية، فيحتاج إلى التصريح بالقربة، لأن شرط القربة هو شرط في الوقف. وإذا كان الوقف صريح فظاهرها القربة، وإذا كان الوقف كناية فيحتاج إلى النطق بها أو بما يدل عليها من الألفاظ، نحو أن يقول جعلت هذا للمسجد أو للفقراء، ما قال وقفت، قال جعلت، جعلت من الكنايات، كنايات الوقف. لكن قوله للمساجد أو للمسجد كتب نطق بالقربة، أو للفقراء أو للعلماء أو صدقة محرمة أو جارية أو نحو ذلك. وإنما يشترط النطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية كما تقدم. أما مع اللفظ الصريح فلا يحتاج إلى النطق بالقربة، بل القصد بها كاف، نحو أن يقول وقفت أرض كذا أو سبلت أرض كذا، فإن ذلك كاف مع قصد القربة كما تقدم. إذا كانت القربة مقصودة لما نطق بها. أما لو كتب صريح الوقف نحو تصدقت لله فهو غير كاف، لأن الكتابة بالوقف كناية يشترط فيها النطق بالقربة أو بما يدل عليها. فعلى هذا يلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف، بل لا بد أن ينطق بأيهما حال الكتابة أو بعدها، وإلا لم يصح كما هو ظاهر الأزهار. الناس ما بيعملوا بالكتابة لأجل أنها كافية، ما بل أنها برهان، برهان على أن الشيء قد وقف، لأنه إذا قال أن قد وقفت كذا وكذا وكتبها فهو بيقر على نفسه أنه قد تكلم. فصل. ولا يصح مع ذكر المصرف أو قصده إلا منحصرا، الذي قال إنه يصح الوقف فرارا من الدين، كده نبه عليها في الحواشي، ولا قد صرح بها ما في التاج على أنه يصح الوقف، لكن قال في الحاشية هنا اختلفت التقريرات فيما هو المختار للمذهب، هل يصح الوقف مع ذلك أم لا يصح؟ فمنهم من قرر صحة الوقف وهو الأصح للمذهب، ومنهم من قرر عدم الصحة ولكنه خلاف الأصح، ولعله توهم مسألة تشبه هذا، وهي التي تقدمت آنفا فيما يشترط في المصرف آخر الوجه الثالث من المسألة الأولى، حيث تقدم هناك أنه لا يصح، وهنا يصح، وكلاهما لمن لا يتأمل على سواء، مع أن تلك في مصرف الوقف وهذه في عين الوقف. لا يصح مع ذكر المصرف أو قصده إلا منحصرا. جل المصرف محصور، تأولوا كلام الأزهار على أن مراده لا يصح التحصيص، أما أن يكون شرطا في الوقف فما له معنى، لأنه يصح الوقف بغير ذكر المصرف بالكلية، ما المصرف ما هو شرط في الوقف. لكن شرط المصرف نفسه أن يكون منحصرا، فإذا ما هو محصور وبايجي جاي يقول بعد ويصرف في الجنس إذا ما هم محصورين، هذا مما يدل على صحة الوقف، ما بلا إن ما جهدهم يصرفوا فيهم، مثلاً حين يقول فيه كل الفقراء والفقراء كثير ما هم محصورين، ما يستطيع أنه يصرف فيهم. ويحصص بينهم، أي بين المصرف إذا كانوا محصورين، مثل حين يقول وقفت هذا على قرابتي وقرابته محصورين في وزع بيته، أو متضمنا لقربة، هذا معطوف على منحصرا. إذا قدوا متضمن لقربة بدهم منحصرين ولا لا، نحو أن يقول على الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو النساء وكذا، على المسلمين جملة، أو على مسلمي جهة لا ينحصرون، أو على المؤمنين، صح الوقف لأن الإسلام وجه قربة. وأنا بصرتها في وقف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، وقف أمواله بيقول على المسلمين زيدية، ما هم محصورين كثير، فإذا كيف يسبر يصرفوا فيهم؟ يصرف في الجنس، إذا صرفوا في ناس زيدية فقدوك، ما شرط كل يلحق كل شخص. مثل الزكاة، ذكر الله في القرآن أن الزكاة للفقراء والمساكين، ما بيمكن يوزع الإنسان زكاته لكل فقير، لكن الذي صادف لا بأس، ما هم يكفي المصادفة، هذا مناسب ملاحظة مثلا في البلد للجيران، ولا أشدهم فقرا، وللصالح من الفقراء اللي هو فاضل أو عالم أو طالب علم أو يتيم، يعني عاد بهم مرجحات لبعض الأشخاص. ويصرف في الفقراء أو ويصرف في الفقراء أو في الجنس من أهل المصرف ولو واحدا، ولا يلزم التخصيص بينهم لعدم انحصارهم. فإن ذكر المصرف لا على أحد هذين الوجهين، نحو الوقف على الكنائس أو على الحربيين أو على الفساق أو على الأغنياء ولا يحصرهم، لم يصح الوقف، لما الأغنياء ما هو إلا لعدم الإحصار، ولا ما فيه مانع قد يكون فيهم قربة إذا ما إذا هم مسلمين. ويبقى ملكا له لا وقف فرع، ولا يصح الوقف على الناس جملة أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لعدم القربة وكونهم غير منحصرين، لأن أمة محمد كل من بعث إليه وهم جميع الناس، لا ما من المسلمين، ما في عرف الناس، ولذا بيقولوا إجماع الأمة حجة، يعني إجماع المسلمين. وأما لو كان الوقف على كفار معينين غير محارب فيصح، ويصرف فيهم إلى موتهم، لأن القربة فيهم مقدرة بإسلامهم كماما، فإحنا قدمنا ما هو صحيح هذا، إلا إذا كان في الكفار نوع قربة وجه، ولما بلنهم اشتينهم قدر أنهم محتمل أن يسلموا، قلنا احتمال الإسلام ما هو وجه قربة، ألا ترى أن الله أمر بجهادهم وهم محتمل أنهم يسلموا، ما هو دليل على أن فيهم قربة؟ إذا كان الكفار ذميين وكانهم محسنين إلى المسلمين أو أسرى، بدأ جاء القرآن بالإحسان إلى الأسرى أو كانوا رحمة، هذا وجه القرب، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في فتواه لصفية زوجته أنها تصرف في قراباتها وأرحامها وهم يهود. ويغني عن ذكره ذكر القربة، يعني يغني عن ذكر المصرف ذكر القربة وإن لم يذكر معها المصرف، نحو أن يقول وقفت كذا لله، أو تصدقت به لله، أو صدقه محرمة أو مؤبدة، فإن ذلك يغني عن ذكر المصرف ويدخل في ذلك المصالح، يدخل المصالح في قوله لله، يعني لو ما هم فقر المصرف للزكاة، لأنه قال لله ما قال للفقراء، فما كان لله مثل المصالح مثل المساجد والطرق المسبلة والمناهل البرك الموقوفة ولا المدارس والعلماء المدرسين الذي ينعشوا الدين وينشروه. ويدخل في ذلك المصالح مطلقة سواء كان الخطور وقفي صريحا أم كناية. قولها مطلقة ما هي لجل المصالح، ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقة، يعني سواء كان لفظ الوقف صريحا أم كناية، هذا معنى مطلقة. أو قصدها أي يعني قصد القربة من دون لفظ لها كفى عن ذكر المصرف إذا كان قصدها مع لفظ الوقف الصريح فقط، أو قصدها مع الصريح. أما مع الوقف الكناية فلا بد من اللفظ، كما تقدم لا بد من النطق بالقربة أو ما يدل عليه. أو قصدها أي القربة مع الصريح فقط، يعني لا مع الكناية، كناية الوقف فلا بد من النطق. نحو أن يقول حبست أرضي هذه أو وقفتها ولم يقل لله ولا ذكر مصرفا، صح إذا عرف أنه قصد القربة بقرينة حال أو إقرار. ويكون فيهما للفقراء مطلقا، فيهما يعني في الصريح والكناية، يكون منافع الوقف للفقراء مطلقا. تقدم أنه يجوز في غير الفقراء، هذا هو بيجي تقدمنا أنه يجوز في المصالح إذا قال لله، ما هو خاص بالفقراء. ويدخل في الفقراء أقارب الواقف، قوله مطلقة يعني بالسواء كان والدا أو والدا أو من يجب عليه إنفاقه ومن لا يجب عليه إنفاقه، وسواء كان هاشميا أو غيره. وقال الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار إن الهاشمي أولى من غيره، خصوصا ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ذرية النبي فإنهم من المصالح نعشهم، لأنها من مصالح الإسلام نعش النبي في ذريته. المهاشميون الظاهر ما هم لما هم فقراء لجلسهم من المصالح العامة للإسلام، هم رموز الإسلام ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم علشان النبوة والإمامة. وله بعد تعيين المصرف، هذا دليل على أنه يفرع المسألة على قوله ويغني عن ذكره، يعني إذا لم يكن هناك ذكر للمصرف صح الوقف مع قصد القربة أو التصريح بها. وله بعد أي بعد الوقف، هذا بعد مبني على الضم لأن حذف المضاف إليه ونوي معنى دون لفظ، نوي الوقف. هنا عندكم فيها لحن في الأزهر بالطبع، لأن قبله وبعده مبني على الضم إذا حذف المضاف إليه، وإذا أوهم أنه مضاف إلى تعيين هو خطأ، تعيين مبتدأ وله خبر مقدم ما هو مضاف إليه. فللواقف بعد الوقف يعين المصرف ولو بعد مدة إلى أي جهة أراد، ولو إلى أولاده أو نفسه أو غني أو هاشمي، ويورث عن الغني المعين حسب الإرث. اشتهى إذا وقف في نفسه فيرثه، لكن يرثه على أنه وقف، هذا بيفعله بعض الصالحين مثل ذيه، يوقف في نفسه إذا مكتوب ثمينة غالية جدا وخاف من ذريته أن يضيعها. وقف هامة على نفسه ولا على ورثته علشان يستفيدوا منها ولا يبيعها. وبعضهم يوقف البيت على الورثة إذا خاف أن الأولاد مبخوسين فيبيعوا البيوت ويقعدوا النساء بغير بيت. فإذا أراد مثل هذا فيوقف البيت أو يوقف الكتب ويعين بعد يعين من هو وقف لمن يعين المصرف. لأنه قال وله بعد تعيين المصرف. وإذا عين موضعا للصرف أو الانتفاع تعين. مثلا يذهبوا وقف ويقولوا في دريس في مسجد ضحيان عادة وفي مسجد الهادي في قبة الهادي في هذا الموضع في تعين. إذا قال تصرف قلة الوقف أو ينتفع بهذا العين الموقوفة في مكان كذا أو زمان كذا فقد تعين الصرف والانتفاع مكانا وزمانا بتعيين الواقف ووجب امتثال ما ذكر. ومن ذلك إذا عين الواقف المصرف ولم يعين موضع الصرف من أول الأمر بل قال وقفت هذا المصحف للتلاوة أو وقفت ضيعة كذا لإطعام الفقراء ثم بعد ذلك قال الواقف وقد عينته للتلاوة في مسجد كذا وعينت إطعام أو إعطاء الفقراء في مسجد كذا أو موضع كذا تعين أيضا موضع الصرف ولا يجوز تحويله إذ لا ضرورة ما دام باقيا ما دام المكان باقي. ما بلا إنه بيصبر تحويله إذا ما قد عين. مثلا إذا وقف المصحف أو وقف الكتب لطلبة العلم وخلاه وقف مجمل ورجع قال في مسجد كذا فتعين تحول من الإطلاق إلى التقييد ولا يجوز له يحول ولا للواقف ولا شيء. إذا مات ما قد عين إذا مات ما قد عين إذا مات ما قد عين فهذا مطلق وين يصرف مطلق هذا يجوز الاستفادة منه في أي مكان. مثل الفقراء إذا مات ما قد عين أي فقير ففي أي فقير. إذا عينوا قال الفقراء في محل كذا أو في مسجد كذا يتعين. ما شاء لا ما يعين ما لهم حق ما يتعين يبقى مجمل ما هو إلا الواقف نفسه التعين. حتى الواقف إذا قد عين ما عليه يغير التعين. ولا يبطل المصرف بزواله. المصرف مثل الفقراء إذا ولا مثل الطلبة إذا وقف كتب أو مصاحف يدرسوها في مسجد ضحيان ودمر المسجد مثل ما وقع الآن فلا يبطل المصرف. هذا الفقراء مصرف والطلبة بزوال المكان ما هو زوال المصرف. لا يبطل المصرف بزوال الموضع ما هو ذي تقدم موضعا للصرف موضع الصرف فلا يبطل المصرف عدم مصرف. إذا انهدم المسجد أو عتم من يتلو فيه أو فرغ المصحف بعض الحالات من التلاوة فيه أو لم يوجد الفقير في المسجد بل يجوز عند ذلك التلاوة في المصحف في غير المسجد كصرحته ومنازل الدراسة ومسجد آخر ونحو ذلك. ويجوز إطعام الفقير في غير ذلك المسجد أو الموضع. ومتى عاد المسجد ووجد من يتلو فيه أو وجد الفقير في ذلك المسجد لم يجوز الصرف في غيره إذا رده. وأما إذا عين الوقف وموضع صرفه أو الانتفاع به من أول الأمر، كوقفت هذا المصحف للتلاوة في مسجد كذا، أو وقفت الضيعة الفلانية لإعطاء غلاتها الفقراء أو طلبة العلم أو الوافدين في مسجد كذا أو معهد كذا أو محل كذا، فإذا زال ذلك الموضع المعين بمسجد وغيره أو لم يوجد فيه قاري أو طالب علم أو وافد، عاد الوقف وقفا للواقف، يعود للواقف لكن وقفا لا يعود له ملك، للواقف ووارثه لانقطاع مصرفه، إذا كان ذكر الموضع مقارنا للوقت أصبح ذكر الموضع شرطا في المصرف، فإذا بطل الشرط بطل المشروع. إذا قال وقفت هذه الكتب على الطلبة في مسجد ضحيان ثم دمر المسجد، ينتقل الوقف إلى الواقف، لكن ينتقل وقفا لا ملكا. ولا تجوز التلاوة بذلك المصحف في غير ذلك المسجد الذي قد خرب، كمنازل الدراسة أو منازل المهاجرين سكن أو مسجد آخر، ولا صرف الوقف للفقراء أو طلبة العلم في مسجد أو معهد للعلم غير المعين. ومتى عاد موضع الصرف أو وجد من يتلو أو وجد الفقير أو طالب العلم بعد أن عتم، عاد الوقف لمصرفه في موضعه المعين. مسألة: يصح الوقف على حمام مكة وغيرها من سائر الطيور والبهائم إذا قصد الواقف أنها تطعم من الغلة لأنه وجه قربة، لا إن قصد أن الغلة تكون لها لم يصح لأنها لا تملك. يداريبها مع هذا السابر، ولا معها مخازن ولا معها بيوت ولا معها. إلهنا. السلام عليكم. إلهنا.